وموته كدر وحسرة ومعاده اسف وندامة. قد فرط عليه امره وشدد عليه شمله واحضر نفسه الغموم والاحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العاربين. يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. قد ترحلت افراحه وسروره مذبحة، واقلت الامه واحزانه وحسراته مقبلة. قد ابدل بانسه وحدة وبعزه ذلة وبغناه فقرة وبجمعيته تشتيتا. ابعدوه فلم يظهر قربهم وابدلوهم كان الانس احاسا، ذلك بانه عرف طريق الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه. فابصر ثم امي وعرف ثم انكر واقبل ثم ادبر ودعي فما اجاب وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه واقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه دنيويا وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح جنات الله وميادين الانس ورياض المحبة وموائد القرب. اذا التذ بالدنيا وبالشهوات فهذه لذات قذرة ذليلة بيلة حقيرة هو محروم من اضعافها التي كان يتمتع بها في القيام والدعاء والذكر وتلاوة القرآن ولذة الانس بالله جل وعلا. قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى اجل السافلين، وحصل في عداد الهالكين. فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، واعراض الكون عنه اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الارض روحه في وحدة من جسمه وقلبه في ملام من حياته يتمنى الموت ويشتهي وان كان فيه ما فيه. حتى اذا جاءه الموت والعياذ بالله على تلك الحال فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق واحراقه بنار البعد عن الله والاعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته ومقيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته اياما على حقيقتها لتقطع والله قلبه. لو تصورت حال انقطاعك عن الله ووقوع الحجاب بينك وبين الله، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم. نعم، اذا تخيل الانسان ما سيكون في المهال، ما سيكون في العواقب اذا تخيله، لم يلتز بطعام ولا شراب لتقطع والله قلبه. ما يقول اليها الى بيت اقدر، وتلك سنة الله في خلقه. وانتبه لهذه الكلمات فانها والله حق. يقول ما انه اذا اثر شهواته ولذاته الفانية نغيصت عليه لذتها لابد، وحيل بينه وبينها اقدر ما كان عليه. تعال وقرأت وقد طلعت مجلة طبيبك الخاص في عدة اعداد كانت تتكلم عن مسألة الاستمناء العادة السرية يعني لاستجمع الموضوع. اشياء عجيبة زبدة ان هذا الذي يدمن هذه العادة وسيأتي معنا في الدرس القادم لابد ان يصاب بالضعف، فاذا تزوج لا يستطيع ان ياتي اهله، وان اتاهم اتاهم بغير لذة. مناقص هذا مناقص. ثم قال ولانما يفعلها مضطرا، كانه مجبر مكره، يفعلها وهو لا يلتزم بها ولا يفعل بها.